قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر ابن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، فقال: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، إني لأركد بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال: ذاك الظن بك أبا إسحاق. في الرواية الأخرى عن أبي عون قال: سمعت جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، والعياذ بالله. قال: أما أنا فأمد في الأوليين. ده معنى أركض، يعني إيه؟ أطول، أمد. وأحذف في الأخرين، يعني إيه؟ أقصر. لا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك. في الرواية الأخرى عن جابر بمعنى حديثهم، وزاد: فقال: تعلمني الأعراب بالصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من سوء أدبهم مع سعد رضي الله تعالى عنه. قال النووي رحمه الله في تكملة في شرح الحديث في الباب في ذكر الخلاف في الحديث الذي مضى، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، في الأخرين قدر نصف ذلك، مع حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب. ففي حديث بيثبت القراءة بفتح الكتاب فقط في الركعتين الأخرين، وحديث آخر بيثبت قراءة 15 آية وقراءة سورة أخرى. قال النووي: أما اختلاف الرواة في السورة في الأخرين فلعل سببه ما ذكرناه من اختلاف إطالة الصلاة وتخفيفها بحسب الأحوال. وقد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأخرين من الرباعية والثالثة من المغرب، فقيل بالاستحباب وبعدمه، وهما قولان للشافعي رحمه الله تعالى. قال الشافعي: ولو أدرك المسبوق الأخرين أتى بالسورة في الباقيتين عليه لئلا تخلو صلاته من سورة. والصحيح في ذلك أنه طالما ثبت الحديثان ولا تعارض بين الأفعال أصلا، فيحمل هذا على حال وهذا على حال، فنقول يستحب أن يقرأ أحيانا بالسورة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب، ولا يداوم على ذلك، فإنه طالما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب، ومفهوم المخالفة أنه هو لم يقرأ غيرها، دل ذلك على أن هذا فعله، ولعل هذا كان الأكثر، وأحيانا كان يقرأ بالسورة، فهذا الجمع أولى من تعطيل أحد الحديثين. ووجه آخر في الجمع أن حديث أبي قتادة صريح في عدم الزيادة، مع أنه مش صريح نص، ده وجه بنقول بنذكره، وأن حديث أبي سعيد الذي في القراءة تخمين، قالوا حذرنا قيامة، وهذا ليس بظاهر، عشان كده رجع حديث أبي قتادة يقول يسن أنه لا يقرأ، يستحب ولا إيه؟ ألا يقرأ. ده مذهب من يقول لا يستحب القراءة، يقول أن حديث أبي سعيد تخمين، لأنه محتمل يكون الرسول طول الفاتحة جدا حتى على هذا القدر، لكن هذا خلاف الظاهر، إنه هو بالظاهر أنه بيتكلم عن القراءة خلاف الفاتحة، وقدر قراءة 15 آية قدر كبير ليس بالقدر ليه اليسير الذي يتسع معه الأمر لتطويل الفاتحة على هذا القدر. فالأقرب والله أعلم وأعلم حمله على حالات مختلفة، فأحيانا كان يقرأ وأحيانا كان لا يقرأ صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول يستحب أن يقرأ السورة أحيانا في الأخرين من الظهر العصر وفي الثالثة من المغرب، والعشاء أيضا مقصود بها في الرباعية، يعني في الأخرين من الرباعية. قال: أما اختلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره. قالوا: فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال مفصل، وتكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوساطه، وفي المغرب بقصاره، أي هذا في الأغلب. وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وهذه من أوساط المفصل، وقرأ في المغرب بالمرسلات وهي من طوال المفصل، وقرأ في المغرب بطول الطلعين بالأعراف، وقرأ فيها بالطور وهي من طوال المفصل. فدل ذلك على اختلاف الأحوال. فهذا الحديث أن عمر بن عزيز قال الصحابي أنه ذكره بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في المغرب بأواسط بقصار المفصل، فهذا محمول على كثير كثرة الأحيان أو في أكثر أحيان، فيقرأ بقصار المفصل ويقرأ أحيانا في المغرب بالطوال ويطولها أحيانا، وفي العصر يقرأ بالأوساط هي والعشاء، وفي الظهر يقرأ بالطوال والأوساط، والأكثر في الطوال، وفي الفجر بالطوال، لأن ذلك كله قد ثبت. فهو كان النقل هنا عن العلماء من أن الصبح والظهر بطوال مفصل، كما ذكرنا الصبح ورد فيه الطوال دائما أو قدر الطوال من 60 إلى 100 آية، وفي الظهر ورد كما سيأتي والليل إذا يغشى هي أوسط المفصل، المفصل من سورة قاف أو الحجرات على قول آخر إلى آخر المصحف لكثرة الفصل بين سوره بسم الله الرحمن الرحيم. طوال المفصل عند أهل العلم من أول قاف أو الحجرات على من يقول بذلك إلى النبأ إلى آخر المرسلات يعني، وأواسط المفصل من النبأ إلى الشرح إلى الضحى يعني، وقصار المفصل من الشرح ألم نشرح إلى آخر المصحف. قال: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة، في النوم آخر الليل بالنسبة للصبح والقيلولة للظهر، فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها. والعصر ليست كذلك، بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك. ممكن نقول أنه أصلا يكون قائما من النوم فيكون قد أخذ كفاته، فهو يستطيع ليه التحمل التطويل في الظهر وليه والصبح. قال: والمغرب ضيقة الوقت، فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك، ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم. وده قلنا مش كل الأوقات، فإنه يكون إيه أحيانا يطولها، دليل على اتساع وقت المغرب من أقوى الأدلة للرد على الشافعية، على وجه الشافعية القائلة بأنه ليس للمغرب إلا وقت واحد هو أول وقت فقط قدر ما تسع 3 ركعات. وأظن أن ترك الناس السنة القبلية للمغرب بين الأذان والإقامة من أجل هذا المذهب، أنهم يقولون أن وقت المغرب وقت واحد، وقت 3 ركعات بعد الغروب فقط، ده وجه الشافعي. الصحيح في الرد من أقوى الأدلة في الرد عليه حديث أنه صلى بطول الطلعين في المغرب، فقرأ سورة الأعراف قرأها، وده وقت مع قراءة الرسالة المتمهلة فيها ترتيل يتسع لوقت صلاة المغرب كله من المغرب للعشاء. سورة الأعراف تحتاج إلى قرب الساعة لقراءة متمهلة. قال والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس، ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر، والله أعلم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم في السفر صلى في العشاء بالتين والزيتون، أي بشيء من قصار المفصل، والله أعلم. قال وقوله وكان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية، هذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره، وهما وجهان لأصحابنا أشهرهما عندهم لا يطول، وده مما ينبغي أن يهجر هذا القول، لأن الحديث ظاهر في تطويل الأولى عن الثانية. قال والحديث متأول على أنه طول بدعاء الافتتاح والتعوذ أو لسماع دخول داخل في الصلاة ونحوه لا في القراءة، هذا خلاف الظاهر من الحديث. نعم من ضمن التطويل أنه يدعو دعاء الاستفتاح، لكن الظاهر أنه كان الصحابة يتكلم عن القراءة في الصلاة، فالصحيح حمل الحديث على ظاهره والعمل به ورد هذا القول. قال والثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدا، يستحب أن يقصد إلى تطويل القراءة، وهذا هو الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة، وهذا من إنصاف الإمام النووي رحمه الله، رغم أن الأشهر عندهم في المذهب عدم الإطالة، فلكنه قال هذا هو الصحيح المختار موافقة للسنة. قال ومن قال بقراءة السورة في الأخريين، لو الوجه الراجح أحد الوجهين عند الشافعية، اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين، واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية، وهذا لم يرد فيه ذكر شيء، فالسورة تكون قصيرة إذا قرأها في الثالثة والرابعة. وفي هذه الأحاديث كلها دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات، هو لأن حديث أبي قتادة أنه قرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة. قال ولم يوجب أبو حنيفة رضي الله عنه في الأخرين القراءة، بل خيره بين القراءة والتسبيح والسكوت، بل أصلا أبو حنيفة لا يرى وجوب قراءة الفاتحة في أي ركعة من الركعات، ولكن يوجب القراءة في الأولى والثانية، قراءة شيء من القرآن ولو قدر الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة يجوز السكوت مطلقا، مش لازم قدر من القرآن. والجمهور على وجوب القراءة، وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة. الصواب ده دليل من أنه يرى المسألة خلاف غير سائغ، وفعلا هي أولى بذلك. شوف هو لما طريقة الإمام النووي في ذكر الخلاف، قال في الأونية قال هذا هو الصحيح المختار، وهنا قال هو الصواب. الصواب ده يبقى الخلاف غير سائغ، والصحيح يبقى الخلاف فيه سائغ عند الإمام النووي. قال وقوله وكان يسمعنا الآية أحيانا، هذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية، وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة. وظاهر الحديث أول العمل بأنه يسمعه الآية أحيانا، فلا يعني يواظب على ذلك، ولكن الذي ذكره صحيح، لأنه إذا تعمد الجهر أحيانا دل ذلك على أن الإسرار والجهر كل منهما في موضعه سنة وليس بواجب، فلا يسرد للسهو إذا تركه. فلو سهى الإمام مثلا فضلا يعني، لأنه إذا ثبت عليه بالتعمد فبالسهو بالأولى، فجهر في بعض الصلاة لم يسرد للسهو. وإذا قرأ سرا في صلاة الجهرية ولكن قد قرأ، صحت صلاته أيضا ولا يلزم سرود السهو. لكل سهو في الصلاة سجدتين، حديث صحيح. في سهو أصلا اللي هو يشرع فيه، خلاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عمل حاجة ما تكونش تقتضي السجود له، يعني لو قلنا مثلا واحد عادته ان يسبح 10 تسبيحات فسهى فسبح ثلاثه ما يسجدش للسهو قطعا، لو سبح مره واحده ما يسجدش للسهو قطعا. قال ويحتمل ان الجهر بالايه كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر، ده خلاف الظاهر، مش عشان كده هو ذكر احتمالا. الصحيح ان هو متعمد لانه قال يسمعنا، والاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع وليس انه سهى، حيث لا دليل على انه كان بسبق اللسان دون قصد، الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم القصد. قوله إن أهل الكوفة شكوا سعدا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والكوفة هي البلدة المعروفة دار الفضل ودار الفضل ومحل الفضلاء، بناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أعني أمر نوابه ببنائها هي والبصرة. قال سميت كوفة لاستدارتها، تقول العرب رأيت كوفا وكوفانا للرمل المستدير، وقيل الاجتماع الناس فيها، تقول العرب تكوف الرمل إذا استدار وركب بعضه بعضا، وقيل لأن ترابها خالطه حصى، وكل ما كان كذلك سمي كوفة. قوله فذكروا من صلاته أي أنه لا يحسن الصلاة، وذا من كذبهم على أميرهم، لدين أهل الكوفة متعبين من زمان. أرسل إليه عمر رضي الله عنه فيه أن الإمام إذا شكي إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك، وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته ووقوع فتنة عزله، فلهذا عزله عمر رضي الله عنه مع أنه لم يكن فيه خلل ولم يثبت ما يقدح في ولايته وأهليته، لأن قضية الإمارة والولاية لا يلزم منها أنه أن يستمر فيها من لا يصلح لهؤلاء الناس ولو كان صالحا في نفسه ويصلح لغيرهم، ولذلك قال ما أعزله عن خيانة، وإنما لما ورد كثرة الفتن وكراهية الناس لإمارته فعلم عمر أن غيره أصلح للناس منه، وأنه أن طاعتهم لأميرهم سوف يعني تكون أكمل مع غير سعد رضي الله عنه. قال وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث مقتل عمر والشورى أن عمر رضي الله عنه قال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، لأنه جعله من أهل الشورى، فإن أصابته جعل أميرا فذاك يعني هو أهل لها، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة رضي الله عنه. هو قوي أمين، القوة في نفي العجز والأمانة في عدم الخيانة. وقوله لا أخرم عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أي لا أنقص، وقوله إني لأركد بهم في الأولين يعني أطولهما وأديمهما وأمدهما كما قال في الرواية الأخرى، من قولهم ركضت السفن والريح والماء إذا سكن ومكف، فأركد يعني أطول أستقر أستمر، وأحذف في الأخرين يعني أقصرهما عن الأوليين، لا أنه يخل بالقراءة ويحذفها كلها، يحذف يعني يقصر الركعتين الأخرين. قوله ذاك الظن بك أبا إسحاق فيه مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، وخصوصا في هذا الموقف، موقف سعد فيه متهم وعمر نوى عزله، فسوف يكون الكلام إذا لم يبين له حسن ظنه به ومنزلته عند لا كان ذلك يعني فيه شيء في نفس سعد رضي الله تعالى عنه. عمر يريد عزله وقد بعث إليه لعزله حتى ولو لم يكن مقصرا، وإنما هم الذين لا يصلحون لسعد، وهم الذين لا يعني لا يناسبهم سعد رضي عنه لفضله. قال والنهي إنما هو لمن خيف عليه الفتنة، وده هذا الذي ينبغي أن يعمل به، فإن هؤلاء مشهود لهم بالجنة، فداه يكفي أن سعد فداه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه وشهد له بالجنة وهو حي، فمثل هؤلاء يعني لا ينبغي أن يغتر يعني أن يغتر أحد بت تزكيتهم فيجعل غيرهم كمثلهم، بل الذي يعني ينبغي العمل به عدم مدح الرجل في وجهه لأنه تخشى عليه الفتنة أشد، إلا في أحوال يعني للضرورة فيها. قال: وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بالأمرين، في الصحيح جاءت بالأمرين بمدح الرجل وبالنهي عن مدح الرجل في وجهه، وجمع العلماء بينهما بالأمرين بما ذكرته وقد أوضحتهما في كتاب الأذكار. قال: وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته دون اسمه، هو قول أبا إسحاق كنية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، تقديرا له يعني احتراما له. قوله: وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل أي لا أقصر في ذلك. ومنه قوله تعالى: لا يألونكم خبالا، المنافقون لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في الإفساد، في إفسادكم. قال مسلم: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال: حدثني قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك في ذاك من خير؟ فأعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. لذلك قال له: ليس لك في ذلك خير، يعني سوف تلد أمرا قد هجره الناس ويؤدي بك ذلك إلى يعني تنقيص ما يفعله الناس، فربما وقع من ذلك إيه فتنة، والله أعلم. قوله: مكثور عليه أي عنده ناس كثيرون للاستفادة منه، أي مزدحمون عليه، الظاهر أنهم كانوا يسألونه عن أمور أخرى، هؤلاء لا يسألونه عن فقه العبادة التي هي مقدمة والتي هي أهم، فربما سألوه عن أحوالهم وأحوال الفتن ونحو ذلك مما كان يقع في ذلك الزمان. قوله: ما لك في ذلك من خير، معناه أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها، وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله فتكون قد علمت السنة وتركتها، ولكن لما رأى حرصه بلغه وكان في ذلك بحمد الله الخير، إذ وصلت لنا هذه السنة حتى ولو لم نعمل بها، لكن علمنا مدى تقصيرنا ونزري على أنفسنا في عدم إطالة الصلاة والخشوع فيها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته، والبقيع يعني قريب من المسجد، ويرجع إلى أهله ويتوضأ هناك ويذهب إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. قال مسلم: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثني محمد بن رافع وتقارب في اللفظ، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد ابن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، محمد بن عباد يشك أو اختلف عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة كحة فركع، وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع، أي اختصر القراءة وركع. وفي حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص، من دقة مسلم رحمه الله. قال: في هذا الحديث جواز قطع القراءة، والقراءة ببعض السور أي عدم استكمال السورة، يجوز أن يقرأ السورة من أولها إلى جزء منها. هو قدر ذكر موسى قدر 45 آية، وذكر عيسى عليه السلام قدر 50 آية. قال والقراءة بعض السور، وهذا جائز بلا خوف ولا كراهة، ولا كراهة فيه بلا خلاف. ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر، اللي هو الجواز هو اللي ما فيهوش خلاف، أما كراهة ذلك فهذا أمر آخر. قال ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضا، ولكنه خلاف الأولى. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال مالك رحمه الله، والمشهور عنه به ما قال مالك في الرواية، والمشهور كراهته، كراهة قطع السورة، يستحب عنده أن يكملها ويجعلها ويكملها في الصلاة. ها؟ لا، كلام عن قطع السورة مش قطع الآية. قطع الآية أولى بالكراهة، قطع الآية أولى بالكراهة. نعم نعم نعم، الأفضل أن يقرأ السورة كاملة. يجوز أن يقرأ بعض السورة كما ذكرنا، أولها أو آخرها، فقد قرأ صلى الله عليه وآله وسلم ببعض السورة في كما ذكرنا في ركعتي الصبح، قرأ بآية يا أهل الكتاب تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وفي الركعة الثانية بيقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قال مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثني أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سري عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، هي سورة التكوير، دليل على أنه أحيانا في الصبح يقرأ بالأوساط، أنه يقرأ في الصبح بالأوساط، لأن هذه سورة التكوير إذا الشمس كورت في الفجر. قال حدثني أبو كامل الجهدري فضيل ابن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات، قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. قال النووي رحمه الله في قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، أي يقرأ بالسورة التي فيها والليل إذا عسعس. قال جمهور أهل اللغة معنى عسعس الليل أدبر، كذا نقله صاحب المحكم عن الأكثرين، ونقل الفراء إجماع المفسرين عليه. قال وقال آخرون معناه أقبل، وهذا ينافي الإجماع. قال وقال آخرون هو من الأضداد، يعني الكلمة عسعس تستعمل استعمالين، يقال إذا أقبل وإذا أدبر، كلمة مشتركة بين أقبل وأدبر. والصحيح أنها في هذا الموضع قول الجمهور هو الصحيح، أنه الليل إذا عسعس بمعنى أدبر وأوشك أن ينتهي، وذلك لأن يعني هذا فيه التبشير بظهور القرآن، والله أعلم على ظهور الإسلام وزوال ليل الشرك، لأنه قال انتصر القرآن بعد ذلك وأقسم بمنزلته. وقوله والنخل باسقات، والنخل باسقات أي طويلات لها طلع نضيد. قال أهل اللغة والمفسرون معناه منضود متراكب بعضه فوق بعض. قال ابن قتيبة هذا قبل أن ينشق، فإذا انشق كمامه تفرق، فليس هو بعد ذلك بنضيد، إنما النضيد إنما كان قبل أن ينشق، قبل أن تنشق الأكمام. في الرواية الأخرى عن قطبة بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع النضيد، فكان يقرأ بسورة قاف في صلاة الفجر. لا يدري ما قال، والله أعلم، معنى لا يعرف تفسيرها أو وجهها. في الرواية الأخرى عن زيد بن علاقة عن عمه اللي هو قطبة بن مالك أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع النضيد، وربما قال قاف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن علي عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا، أي بعد صلاة الفجر، أي بعد في الصلاة الأخرى، فأطول صلاة هي صلاة الفجر. وقيل بعد ذلك الزمان، أي في آخر عمره كان يخفف، والأول هو الصحيح، أي بعد صلاة الفجر كانت الصلاة الأخرى أخف، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية في الركعة والركعتين، وهنا دي دليل عنها في الركعتين، لأن سورة قاف أقل من 60 آية وكان يقرأها في ركعة واحدة، فدل ذلك على أن من 60 إلى 100 في الركعتين، وأحيانا يقرأ في الركعة الواحدة من 60 إلى 100. عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن، أي القرآن المجيد، والقرآن المجيد كما في نسخة ونحوها. ده دليل على أن التطويل والتخفيف أمر نسبي، أنه كان بعض الناس في ذلك الزمن يطول جدا في قراءة الفجر الصبح، فبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة خفيفة بأن كان يقرأ بسورة قاف، هذا هو التخفيف المقصود. عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. لذلك قلنا أن أحيانا يقرأ في الظهر بأوساط المفصل، أن الليل إذا يغشى من أوساط المفصل. عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح بأطول من ذلك. هذا الحديث أيضا ظاهر في أنه كان يقرأ بأوساط مفصل في صلاة الظهر، والله أعلى وأعلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداء من 60 إلى 100. عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. أقول قولي هذا وأ...